الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وقع الباحث بين الأعلام في الثمرات المترتبة على القول بالاقتضاء أو القول بالعلية. الثمرة الأولى ما أشار إليه المحقق العراقي قدس سره من أنه بناء على القول بالاقتضاء فإن دليل الأصل الترخيصي يشمل أطراف العلم الإجمالي بلا حاجة إلى مؤونة، بل متى خلا عن المعارض شمل بعض أطراف العلم الإجمالي. ولذلك ذهب مثل السيد الشهيد قدس سره إلى جريان دليل الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا كان خطابا مختصا، مثلا إذا علم إجمالا إما بنجاسة الماء أو نجاسة التراب فإن أصالة الطهارة تتعارض في الموردين، ولكن في طول سقوط أصالة الطهارة في الموردين تجري أصالة الحل في الماء بلا معارض، والسر في ذلك أن دليل أصالة الحل خطاب مختص، لأنه إنما يتصور جريانه وفعليته فيما يحل تناوله وما لا يحل، لا في مثل التراب وأشباهه، مما هو خارج عن مورد التناول بحسب الطبع البشري. إذن فبناء على القول بالاقتضاء لا مانع من شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي، بينما على القول بالعلية فإن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي منوط بالتعبد بالامتثال لا مطلقان، فلا شمول في دليل الأصل لأي طرف من أطراف العلم الإجمالي إلا بعد التعبد بأن الطرف الآخر بدل عن المعلوم بالإجمال، وبما أن استفادة البدلية لا يمكن أخذها من نفس دليل الأصل ولو للزوم الدور كما سبق بيانه، إذن فدليل الأصل لا يشمل أطراف العلم الإجمالي، لأن شموله فرع جعل البدلية، ولا يمكن استفادة البدلية من نفس دليل الأصل، بل لا بد من قرينة خارجية. فهنا اتضح الفرق بين المسلكين، أنه على مسلك الاقتضاء لا يحتاج شمول دليل الأصل لجعل البدلية، أي لا يحتاج شموله لمؤونة زائدة، بل يكفي خلوه عن المعارض، بخلافه على مسلك العلية فإن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي لا يعقل إلا مع التعبد بكون الطرف الآخر بدلان. وبتعبير آخر، إن منجزية العلم الإجمالي بناء على الاقتضاء تتوقف على تعارض الأصول، إذ لا مانع من شمول دليل الأصل، بحيث لو خلا عن المعارض لكان فعليا، بينما منجزية العلم الإجمالي على القول بالعلية ثابتة سواء تعارضت الأصول أم لم تتعارض. هذا كله في فرض التسليم بوجود المقتضي، أي في فرض التسليم بأن دليل الأصل العملي غير منصرف عن مورد العلم الإجمالي، وإلا فعلى مسلك السيد الشهيد من أن دليل الأصل منصرف أساسا عن مورد العلم الإجمالي لاحتفافه بالارتكاز القطعي العقلائي على المناقضة بين الغرض الترخيصي والغرض اللزومي، فعلى هذا المبنى لا تظهر ثمرة بين العلية والاقتضاء، أو على مسلك السيد الأستاذ دام ظله من أنه قد يقال بأن أدلة الأصول منصرفة إلى فرض الشك في أصل الحكم، فقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قوله لا تنقض اليقين بالشك، منصرف إلى الشك في أصل الحكم، وأما لو علم بالحكم إجمالا فدليل الأصل العملي منصرف عن مثل هذا المورد أساسا. فالثمرة تظهر بين المسلكين بناء على أن دليل الأصل ظاهر في الشمول لأطراف العلم الإجمالي في نفسه، ولكن في كلمات صاحب الكفاية قدس سرها أن مجرد شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي لا يشكل ثمرة بين المسلكين، والسر في ذلك أنه قد يكون شمول دليل الأصل لقصور في المعلوم لا لقصور في العلم، بمعنى أن الحكم المعلوم هو في نفسه قاصر عن الفعلية المطلقة، لا لأن العلم به وهو العلم الإجمالي قاصر عن المنجزية. وبيان ذلك أنه لو فرضنا في مورد كانت الموافقة القطعية للعلم الإجمالي حرجية أو ضررية، مثلا إذا علم إجمالا بوجود نجاسة في بقعة من بقاع بيته، وكان تجنب سائر الأطراف بأن يترك بيته بالمرة حرجيا عليه أو ضرريا، فهنا في مثل هذا المورد لا مانع من شمول دليل الأصل أي أصالة الطهارة لبعض هذه البقاع، إلا أن شمولها لا لأجل أن العلم الإجمالي قاصر عن المنجزية، بل لأجل أن المعلوم نفسه ألا وهو وجوب اجتناب النجس ليس فعليا مطلقا، إذ لا يمكن أن يكون الحكم فعليا من جميع الجهات ومع ذلك تكون موافقته حرجية أو ضررية. فهذا خلف حكومة دليل لا ضرر ودليل لا حرج على الأدلة الأولية. فحيث إن الموافقة القطعية لهذا الحكم المعلوم بالإجمال حرجية أو ضررية، ومقتضى أن لا ضرر ولا حرج رافع لفعلية الحكم، فنفس الحكم المعلوم قاصر لعدم فعليته المطلقة لا لقصور في العلم. إذن فلا يصح أن نطلق القول فنقول إنه بناء على مسلك الاقتضاء يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي، بينما على مسلك العلية لا يجري إلا مع جعل البدل، إذ قد يجري الأصل قلنا بالعلية أو بالاقتضاء لقصور في المعلوم لا لقصور في العلم. ولكن أجابه وصاحب الكفاية وغيره عن هذه الشبهة، وبيان ذلك كما ذكرناه في بحث الفقه أن في مفاد دليل لا حرج ولا ضرار ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن المنفي بلا حرج ولا ضرار المتعلق الحرجي أو الضرري، فإذا كان الوضوء ضرريا أو حرجيا ارتفع الوضوء الضرري والحرجي في لوح التشريع برفع حكمه، فالمرفوع بلا حرج نفس الوضوء الحرجي، ومعنى رفع الوضوء الحرجي رفعه عن عالم التشريع لا عن عالم التكوين، ومعنى رفعه عن عالم التشريع رفعه برفع شنو؟ حكمه. وهذا هو مسلك صاحب الكفاية قدس سره في تحليل مفاد لا ضرر ولا حرج. فبناء على هذا المسلك يقال بأن لا حرج لا يشمل محل الكلام، وهو ما إذا كانت الحرجية في الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. والسر في ذلك أن ما هو المتعلق الشرعي للحكم لا حرج فيه، وما هو متعلق الحرج ليس موردا لحكم شرعي. فقوله يجب اجتناب النجس، عفوا، فالنجس الواقعي ليس اجتنابه شنو؟ حرجيان، لأننا لو علمنا بالنجس الواقعي شنو؟ لاجتنبناه. فاجتناب النجس الواقعي لا حرجية فيه أصلا، وإنما الحرجية في الجمع بين المحتملات بترك سائر أطراف العلم الإجمالي. ومن الواضح أن الجمع بين المحتملات ليس متعلقا لحكم شرعي، فما هو المتعلق الواقعي للحكم الشرعي وهو اجتناب النجس الواقعي لا حرج فيه، وما فيه الحرجية وهو الجمع بين المحتملات ليس متعلقا للحكم الشرعي. إذن فلا مجال لشمول دليل لا ضرر ولا حرج لمحل الكلام. والمسلك الثاني مسلك المحقق النائين قدس سره وتلامذته، ومنهم سيدنا قدس سره، من أن ظاهر ما جعل عليكم في الدين من حرج أن المرفوع المجعول الحرجي للمتعلق الحرجي، فما هو المنفي نفس المجعول إذا كان حرجيا لا متعلقه، كما أن ظاهر لا ضرار نفي الضرر تشريعا، ونفي الضرر تشريعا بنفي الحكم المؤدي إلى الوقوع في الضرار. فبناء على هذا المسلك قد يقال أيضا بأن لا ضرر ولا حرج لا تشمل شنو؟ محل الكلام. فإن ما هو المجعول الشرعي وهو وجوب اجتناب النجس لا حرج فيه ولا ضرر، فهو ليس مجعولا حرجيا. ولذلك لو انكشف الواقع لدى المكلف لم يجد أي حزازة في اجتناب النجس. وأما حكم العاقل بلزوم الموافقة القطعية بترك سائر الأطراف فهو وإن كان حرجيا إلا أنه ليس مجعولا شرعيا كي يرتفع بدليل لا حرج ولا ضرار. فإن لا ضرر ولا حرج ترفع المجعول الشرعي لا الأحكام العقلية. المسلك الثالث ما ذهب إليه العلمان السيد الشهيد والسيد الأستاذ قدس سرهما ودام ظلهما بمعنى من المعاني، من أن مفاد لا ضرار ولا حرج هو بحسب تعبير السيد الشهيد أن كل موقف من الشارع يفضي إلى ضرر أو حرج فهو مرفوع، سواء كان هذا الموقف فعلا أو كان هذا الموقف تركا وسكوتا، فأي موقف منه يؤدي لضرر أو حرج فهو منفي. وبحسب تعبير السيد الأستاذ أن ظاهر لا حرج ولا ضرر نفي التسبيب، فكأنها تقول من شفقة المشرع على العبيد أنه لم يتسبب في إحراجهم ولا الإضرار بهم، فليس هناك تسبيب من الشارع لحرج على المكلف أو لضرر عليه. ومن الواضح أن التسبيب قد يحصل بالفعل وقد يحصل بالترك، فأي تسبيب فعلا أو تركا فهو منفي. وبناء على هذا المسلك يقال لا مانع من شمول دليل لا حرج ودليل لا ضرر للمقام. والسر في ذلك أن حكم العاقل بلزوم الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال وهو النجس الواقعي معلق على عدم ترخيص الشارع، وإلا لو رخص الشارع في ارتكاب بعض الأطراف لما حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. فحيث إن حكم العقل بوجوب الموافقة معلق على عدم ترخيص الشارع، إذن فيمكن للشارع أن يعمل لا ضرر ولا حرج في الحكم العقلي بالتدخل في منشأ انتزاعه، فإن حكم العقل بوجوب الموافقة ناشئ عن عدم الترخيص، فبإمكان الشارع أن يتدخل برفع الحكم العقلي برفع موضوعه، أي بأن يرفع عدم الترخيص إلى الترخيص فيرخص في بعض الأطراف بمقدار رفع الحرج أو الضرار فيرتفع بذلك الحكم العقلي. أو نقول مع غمض النظر عن الحكم العقلي فإن نفس عدم ترخيص الشارع هو موقف، وكل موقف يؤدي إلى الحرج أو الضرر فهو مرفوع. أو أن نفس عدم ترخيص الشارع تسبيب، وكل تسبيب للحرج أو الضرر فهو مرفوع. أو فقل بحسب تعبير السيد الشهيد أن عدم الترخيص ليس أمرا عدميا بل هو أمر وجودي، لأن عدم الترخيص عبارة عن الاهتمام من قبل الشارع بهذا الحكم المعلوم بالإجمال، والاهتمام أمر وجودي فيرفعه الشارع بالترخيص بقاعدة لا حرج ولا ضرار. والنتيجة أنه على المسلك الثالث في مفاد لا ضرر ولا حرج، وهو المسلك الصحيح بصياغة السيد الأستاذ دام ظله، لا مانع من شمول دليل لا حرج ودليل لا ضرر لمثل محل الكلام، وهو ما لو استلزمت الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال حرجا أو ضررا. وحينئذ بعد ما وصلنا إلى لب المناقشة، وحينئذ فإن شمول دليل الأصل هل هو لقصور في المعلوم في هذا الفرض أو لقصور في المنجزية؟ لأن صاحب الكفاية استشهد بهذا الفرض على أن دليل الأصل قد يجري لقصور في المعلوم لا لقصور في المنجزية، فهذا المورد بناء على شمول دليل لا حرج ولا ضرر له ولو على المسلك الثالث، هل شموله ناشئ عن قصور في المعلوم أو قصور في المنجزية كي يصح الاستشهاد به على محل كلامنا؟ فهنا أجاب مثل المحقق النائيني قدس سره أنه لو شمل دليل الأصل لمحل الكلام من باب لا حرج أو لا ضرار فهو ليس ناشئا عن الضرر المحض والحرج المحض، وإنما ناشئ عن مجموع الحرج والجهل وعن مجموع الضرر والجهل، فلأجل ذلك يكون مضرا بالمنجزية التامة لا لقصور في المعلوم نفسه. بيان ذلك أنه لو كان دليل لا حرج ودليل لا ضرر، أو بعبارة أخرى جامعة، لو كان الترخيص في اقتحام بعض الأطراف ناشئا عن عدم فعلية الحكم المعلوم بالإجمال، لم يفرق بين صورة العلم وصورة الجهل، لأن نفس الحكم المعلوم بالإجمال شنو؟ ذو مشكلة فيه. بينما لو انكشف لدى المكلف ما هو النجس الواقعي لاجتنبه شنو؟ بلا حرج ولا ضرر. إذن فالجهل هو الذي تدخل في نشئ الحرج والضرر وليس نفس فعلية الحكم الواقعي، إذ لولا جهل المكلف بموضع النجاسة لما كان اجتناب النجاسة أيضا شنو؟ حرجيا أو ضرريا عليه. فالجهل دخيل في ذلك، لا الحرج المحض أو الضرر المحض. فلأجل ذلك عندما يرخص الشارع فيقول اقتحم بعض الأطراف ولا يلزمك اجتناب سائر الأطراف وترك بيتك، فإن هذا الترخيص ليس مستندا للحرج المحض حتى يؤثر على فعلية الحكم الواقعي أو يوجب قصورا فيه، وإنما الشارع يقول لأجل أنك تجهل، إذن الجهل شنو؟ دخيل. لأجل أنك تجهل بموضع النجاسة كان القطع باجتناب النجس حرجا عليك، فرخصت لك في ارتكاب بعض الأطراف، فحيث إن الترخيص ليس ناشئا عن الحرج بل عن الحرج الناشئ عن الجهل، كان للجهل دخل في هذا الترخيص، ومتى ما كان للجهل دخل في الترخيص كان مؤثرا على المنجزية وموجبا لقصورها. إذن فلا يصح الاستشهاد بمثل هذا المورد على أنه متى ما رخص الشارع في بعض أطراف العلم الإجمالي فلا يعني ذلك فرقا بين العلية والاقتضاء. لما؟ إذ لعل الترخيص ناشئ عن قصور في المعلوم. هذا الكلام ليس صحيحا، بل متى ما رخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي وترك الموافقة القطعية لأجل دخالة الجهل في الترخيص فهو مؤثر على منجزية العلم الإجمالي ومناسب للقول بالاقتضاء. ويأتي الكلام في الثمرة الثانية. الحمد لله.